بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس، انتهينا من الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه وفقه حديثه مهم جدا، يتعلق بالتيمم لمن يجد الماء الذي يشرع له التيمم، الذي يشرع له التيمم الفاقد للماء، وكذلك من كان عنده الماء ولا يقدر على استخدامه، كما مر معنا في عند الكلام وعند شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال بعض: وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه أبو داود بسند واهم جدا. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جحره خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. تخريج الحديثين: حديث علي رضي الله عنه قال المؤلف رواه ابن ماجه بسند واهم جدا، أي بسند ضعيف جدا، وهو كما قال في سنده رجل متهم بالكذب، في سنده رجل متهم بالكذب، اتهم بالكذب. وجاء كذلك من حديث أبي أمامة رواه الطبراني، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة رواه الطبراني، وسنده ضعيف جدا، وسنده أيضا ضعيف جدا. إذا هذا الحديث مشهور من حديث علي وجاء من حديث أبي أمامة ولا يصح، كلا الإسنادين ضعيف جدا. ومعنى الزند هو العظم أو الزندان، عظمان. قال انكسرت إحدى زندي، فالزندان عظمان في الذراع، انكسر أحدهما. قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، الجبائر ما يشد به الكسر، ما يشد به الكسر لأجل يلتحم وينجدر العظم، ما يشد به الكسر لأجل يلتحم وينجدر الكسر. ومثله في هذا الزمان الجبس، إذا اكتسر العظم يجاء الأطباء يجعلون في محل الكسر أو يربطون محل الكسر بالجبس. قال تخريج الحديث الثاني، قرأنا حديث جابر تخريجه. حديث جابر قال حديث جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، رجل أصيب في رأسه بشج فأجنب بعدها، فسأل عن رخصة فقالوا لا رخصة لك، أمروه بالغسل فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. الجاهل لما يعرف يسأل، لا يتعجل بفتوى يغل بها الناس. ثم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هكذا مطولا رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وهنا المؤلف اختصر الحديث وجاء بالقدر المطلوب، اختصر الحديث وجاء بالقدر الذي يحتاج إليه في المسألة، وأشار إلى القصة إشارة فقط. وهذا حديث جابر هكذا مطولا في سنده ضعف كما قال المؤلف، وهو من طريق الزبير ابن خريق، الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر، وجاء مختصرا دون والزبير ليس بالقوي، والزبير ابن خريق ليس بالقوي، فيه ضعف. وجاء أيضا عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، عن الأوزاعي عن عطاء لكن جعله عن ابن عباس، عن ابن عباس، وذكر هذا الحديث مختصرا دون ذكر آخره، ذكره مختصرا دون ذكر آخره، ويعصب على جرحه إلى آخره. وعطاء والأوزاعي لم يسمعه من عطاء، الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، والواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف جدا، والواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، خليمي جدا، ضعيف، كما أو نبه على هذه الواسطة أبو زرعة وأبو حاتم، نبه على هذه الواسطة الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم. وله طريق ثالثة عن عطاء، له طريق ثالثة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قاتلهم الله، قد جعل الله الصعيد طهورا، قد جعل الله الصعيد طهورا. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وإسناده حسن إن شاء الله. والخلاصة أن هذا الحديث مطولا لا يثبت، هذا الحديث هكذا مطولا لا يثبت. وأما أوله في قصة الرجل الذي أجنب فاغتسل فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيه التيمم، يثبت هذا الحديث بدرجة الحسن. فأوله له شواهد، فهي له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، فهو حسن لغيره. وأما آخره وهو محل الشاهد، يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه الزيادة لا تثبت، الحديث بهذه الزيادة ضعيف. قالوا في اختلاف على رواته كما مر معنا، بعضهم يرويه، بعضهم يجعله من حديث ابن عباس، وبعضهم يجعله من حديث جابر، وفي روايته وفيه اختلاف على رواته، فظهر أنه يقصد هذا الاختلاف، بعضهم يجعلهم عن ابن عباس، وبعضهم يجعلهم من حديث ابن عباس، وبعضهم يجعلهم من حديث جابر. الخلاصة هذا الحديث هكذا مطولا ضعيف. وأما أوله في قصة الرجل الذي اغتسل في شتاء وأفتوه بالغسل ولم يعطوه الرخصة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله الصعيد طهورا، أو في رواية كان يكفي أن يتيمم. هذا القدر ثابت، هذا القدر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. فقه الحديثين فيه مسائل. المسألة الأولى: مشروعية المسح على الجبيرة، مشروعية المسح على الجبيرة إذا كان على الشخص، أو إذا كان في العظم كسر فشد بجبيرة، أو كان في الجسم في البدن جروح فربط بعصابة، فإذا أراد الشخص أو أراد هذا الشخص العبادة الصلاة، فكيف يفعل بهذه الجبيرة أو هذه العصابة؟ مذهب الظاهرية أنه لا يمسح عليها ولا يتيمم. مذهب الظاهرية أن الجبائر والعصائب، الجبائر التي يشد بها الكسر يشد بها الكسر، والعصائب التي تربط على الجروح، لا يمسح عليها لمن أراد الطهارة للصلاة، تترك كما هي. وذلك لأن الأدلة التي دلت على المسح على الجبائر هي أدلة ضعيفة، الأدلة التي دلت على المسح على الجبائر هي أدلة ضعيفة. معنى حديث علي أن أمسح على الجبائر حديث ضعيف جدا، أيضا من حديث جابر قال يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها حديث ضعيف أيضا. فإذا لم يكن هنالك حديث أو دليل صحيح على المسح على الجبائر أو العصائب فلا يشرع المسح عليها. إذا المذهب الظاهرية لا يشرع المسح على الجبائر أو العصائب وتترك كما هي، لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الذي عليه جبيرة أو عصيبة هذا عليه ماذا؟ يتركها كما هي ولا يمسحها ولا يتيمم لعدم وجود دليل على مشروعية المسح على الجبائر أو العصائب. وذهب جمهور أهل العلم إلى المسح على الجبائر والعصائب، الجبائر التي يشد بها الكسر حتى يلتئم، والعصائب التي يربط بها الجرح إذا أراد صاحبها الطهارة لأجل الصلاة فيمسح على الجبيرة أو العصيبة ولا تترك كما هي. ودليلهم الآتي: الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، لكن هذا الحديث سنده ضعيف جدا. الدليل الثاني حديث جابر الذي مر معنا أيضا في الرجل الذي شج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، قال ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذا يعصب خرقة على جرحه ثم ماذا؟ يمسح عليها، يمسح على هذه الخرقة التي توضع أو يربط بها الجرح. والدليل وهذا الحديث كذلك سنده ضعيف، وهذا الحديث سنده ضعيف كما مر معنا، والذي ثبت منه اللفظ الأول فقط، أما هذا الزائد الذي نحتاجه هنا في المسح على الخرقة هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوجيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يتوضأ أو أنه توضأ وكفه معصوب، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ وكفه معصوب فمسح على العصابة أو مسح على العصائب وغسل ما حولها، فمسح على العصائب وغسل ما حولها. إسناده صحيح وإسناده صحيح. إذن صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح على العصائب ويغسل الباقي، ولا مخالف لابن عمر من الصحابة، ولا مخالف له من الصحابة، لا يوجد صحابي نقل عنه القول بعدم المسح على العصابة أو الجديرة. إذن هو فعل ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة. الدليل الرابع والأخير، انتبه، إما وقبلنا الأدلة ولا مشينا على مذهب الظاهرية. الدليل الرابع القياس على الخفين، فالخف يستر عضوا يحتاج للماء عند الطهارة، فالخف يستر عضوا يحتاج للماء عند الطهارة، وكذلك الجبيرة والعصابة تستر عضوا يحتاج للماء عند الطهارة، فكان المعنى واحد، فالخفين يستر القدم الذي يحتاج للغسل، فجوز الشرع المسح على هذا الساتر، وكذلك الجبيرة أو العصابة يستر بها مكان الجرف أو الكسر من العضو الذي يحتاج للغسل، فيمسح إذن على هذا الساتر، فيمسح إذن على هذا الساتر، وهذا قياس جلي. بل المسح على الجبيرة أظهر وأهم، أظهر وأهم من المسح على الخفين، فالخف يمسح عليه للحاجة، أما الجبيرة فالمسح عليها للضرورة. الخف يلبس للحاجة والجبيرة تستخدم للضرورة، فإذا جاز المسح لما احتاج للبسه أو للبسه فليكن كذلك، ولا ضرر ولا مشقة، فتمسح لأجل أن يغسل ما تحتها، لغسل ما تحتها. وإذا كانت الجبيرة زائدة على مكان الحاجة فإن هذا المكان الزائد لابد أن يغسل. إذا لفت العصابة أو الجبيرة على مكان الوجع وزيادة فالمكان الزائد يلزم فيه الغسل، يلزم فيه الغسل ولا يمسح عليه، إلا إذا لف هذا المكان الذي ليس فيه الجرح أو الكسر للحاجة لذلك فيمسح عليه كذلك تبعا. إذا كان هذا الزائد من الجبيرة في غير مكان الكسر للحاجة لذلك حتى يشد مكان الكسر فهذا كذلك يمسح عليهم. لكن أحيانا قد يتساهل الشخص يلف الخرقة أو الجبيرة أو ما شبه ذلك على مكان الألم وزيادة، ففي مكان الألم يمسح على الجبيرة كما مر معنا، وفي المكان الزائد نقول فيه تفصيل. إذا لف في المكان الزائد للحاجة لذلك فلا تمسك هذه الجبيرة وهذه العصابة أو هذه الخرقة أو هذه اللفقة إلا باللف الزائد على مكان الجرف فتبقى ويمسح على هذا الزائد تبعا. وإذا كان عبثا لا يحتاج إليه وإنما تساهل أو جهل أو عبث فلا بد أن ينزع هذا الزائد ويغسل مكانه، ويغسل مكانه. طيب المسألة الثانية، الطهارة للجبيرة قبل المسح، قبل المسح، الطهارة للجبيرة قبل المسح، أي هل يشترط للمسح على الجبيرة أن تلبس على طهارة، أن تلبس على وضوء؟ هل يشترط للمسح على الجبيرة أن تلبس على وضوء؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تلبس ولو لم ويمسح عليها، أنها تلبس ويمسح عليها ولو لبست على غير طهارة، ولو لبست على غير طهارة ولو لبست على غير طهارة فلا تشترط الطهارة لأجل المسح على الجبائر أو العصائب. وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الطهارة قبل لبس الجبيرة أو العصابة، عدم وجود دليل ينص على اشتراط الطهارة قبل لبس الجبائر أو العصائب. ولا تقاس على الخف، فالخف له أحكام خاصة وفيه أدلة خاصة، إنما قلنا يشرع المسح على الجبيرة كما يشرع على الخف لأن المعنى واحد. أما بالنسبة للشروط وللسبب ففيه تغاير، فالخف يلبس إما لحاجة وإما لغير حاجة، وأما الجبيرة فلا تلبس إلا لضرورة. والخف يمسح عليه إذا لبس لحاجة ويمسح بلا إشكال، ويمسح عليه إذا لبس لغير حاجة، ويمسح عليه كذلك إذا لبس لغير حاجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الجبيرة فلا يمسح عليها إلا إذا لبست لضرورة، فلو قال ألبسها لحاجة سهلة ليس هناك ضرورة أو لغير حاجة فلا يمسح عليها بالإجماع، فلا يمسح على الجبيرة إلا إذا لبست لضرورة. إذا الفارق موجود، أشياء مشتركة وفوارق أخرى. والجبيرة يمسح عليها بلا حد بلا توقيت إلى أن تنتهي هذه الضرورة، يمسح على الجبيرة بلا حد مؤقت إلى أن تنتهي هذه الضرورة. وأما الخف فيمسح عليه في الحضر يوم ليلة بالدليل الشرعي، وفي الحضر في السفر ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام لياليهن. إذن في فارق بين الأمرين، فالخف إذن يشترط له الطهارة قبل اللبس، وأما الجبيرة فلا دليل على اشتراط الطهارة قبل لبسها. فالصحيح إذن أن تلبس الجبيرة ويمسح عليها ولو على غير طهارة مسبقة، ولا تقاس على الخف لفوارق بينهما كما سمعتم. طيب، المسألة الثالثة، القدر الذي يمسح عليه من الجبيرة، القدر الذي يمسح عليه من الجبيرة فيه خلاف بين العلماء. فمذهب المالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية لا بد من استيعاب جميع الجبيرة عند المسح، لا بد من استيعاب جميع الجبيرة عند المسح، فيلزم على المافح على الجبيرة أن يمسح عليها بأكملها، أن يمسح على الجبيرة كلها، لأنها مكان عضو يحتاج إلى أن يغسل بأكمله، لأنها في مكان يلزم أن يغسل بأكمله. فإذا جاءت الجبيرة بالضرورة الشرعية فتمسح بأكملها كذلك. وقال بعض الشافعية يمسح على أدنى جزء منها مما يطلق عليه مسح، على أقل جزء منها مما يسمى شرعا وعرفا بأنه مسح. ومذهب الحنفية أنه يمسح على أكثرها، ولا يلزم المسح على جميعها، وذلك لأن المسح على جميع الجبيرة فيه مشقة، وفيه حرج ولا يمسح على القليل، لأن الأصل الاستيعاب في المسح، فهي محل عن عضو يلزم صاحبه بغسله بأكمله، ولكن للمشقة والعسورة التي قد تحصل يتساهل بالبعض ويلزم الأكثر ويلزم الغالب، فيلزم المسح على أكثر جديرة ويلزم الاستيعاب لما فيه من مشقة. وهذا القول عندي هو الأصح، فالأصح أنه يلزم المسح على أكثر الجديرة، لأنها في الأصل نيابة عن عضو يلزم غسلهم بأكمله، فيلزم فيه الاستيعاب، فكذلك الجبيرة، ولا نقول بأكملها لما قد يحصل بسببه من مشقة أو صعوبة، وقياسا أيضا على المسح على الخفين، وقياسا هنا على المسح على الخفين، فالخفان على الصحيح يمسح على أكثرهما، لأن المسح تكون باليد، واليد في الغالب لا تمر على كل أجزاء الخف، بل لا يمسح حتى على أسفله، وهذه نجعلها كالخف فيمسح على أغلبها، ولا يلزم المسح على جميعها، ولا يكون المسح على بعضها، لأنها نائبة على عضو يلزم فيه الاستيعاب عند الغسل أو عند الغسل، فكذلك الجبيرة، ويخفف في حق صاحبها بأنه لا يلزم فيها الاستيعاب لكن تمسح أكثر الجبيرة. ومن تشكك يمسح عليها بأكملها، يريد يخرج من الخلاف ويحتاط يمسح على جميع الجبيرة كما هو مذهب من سمعتم. طيب، المسألة الرابعة، هل يتيمم أو هل يشترط التيمم مع المسح على الجبيرة؟ هل يشترط التيمم مع المسح على الجبيرة إذا مسح على الجبائر أو العصائب؟ هل يتيمم أيضا مع المسح أم يكفي المسح؟ هل يكفي المسح أم يلزم عليه أن يتيمم مع المسح؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم التيمم فيكفي المسح، لا يشترط التيمم لمن مسح على الجبيرة فيكفي المسح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، والمشهور عند الحنابلة، وذلك لأن العضو الذي عليه الجبيرة مطالب بطهارة واحدة، مطالب بطهارة واحدة، فالالتزام أو الإلزام بالمسح والتيمم إلزام بطهارتين. العضو الذي عليه الجبيرة في الأصل عند الغسل أو الوضوء إذا كان من أعضاء الوضوء فإنه يحتاج إلى طهارة واحدة، أما تغسله أما تمسح عليه إذا كان في التيمم، فالقول باشتراط المسح والتيمم معناه اشتراط طهارتين لعضو لا يحتاج إلا إلى طهارة واحدة، لا يحتاج إلا إلى طهارة واحدة. وأيضا الأدلة السابقة، أو لا خلينا من الأدلة السابقة، يعني حديث علي رضي الله عنه، وأيضا حديث علي رضي الله عنه قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أيضا مع المسح أن يتيمم. وكذلك حديث علي بن أبي طالب قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم أيضا، لكن هذا الحديث ضعيف. وأما حديث جابر وفيه يمسح على الخرقة يتيمم ويمسح على الخرقة فهو حديث ضعيف، حديث جابر الذي شج رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم ويمسح على الخرقة التي عصب بها رأسه، عصب بها رأسه. فجمع في هذا الحديث بين المسح على هذه الخرقة وبين التيمم، لكنه حديث ضعيف. إذن الإشكال في حديث جابر فيه الجمع بين التيمم والمسح على الخرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعصر على جنحه الذي في رأسه. هذا الحديث وإن جمع بين الاثنين، بين المسح والتيمم، لكن لا إشكال فيه، لأنه لا يصح، لا يعارض ما قلنا أنه الراجح، لأنه حديث ضعيف. المسألة الخامسة: إذا لم توجد جبيرة أو عصيبة، إذا لم توجد جبيرة على الكسر أو عصيبة على الجرح، فيه جرح أو فيه كسر لكن لم يجبر بجبيرة أو يربط بعصيبة، فكيف يطهر هذا الجزء؟ فكيف يطهر هذا الجزء؟ هذه المسألة فيها خلاف كذلك. فمذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة قالوا ما دام، أو قالوا يلزم عليه التيمم ما دام أن هذا الجرح والكسر ليست عليه عصائب أو جبائر. فليس هنالك عصائب ولا جبائر، فلا يمسح على الجرح أو الكسر، لكن يتيمم لهم، يتيمم لهم. إذا من كان عليه جرح أو كسر وليس ملفوفا بجبيرة، مربوطا بجبيرة أو مربوطا بعصابة، فإنه يتيمم لهم ولا يمسح على الجرح أو الكسر. وذلك لأن المسح إنما جاء، أو إنما جاء في الشرع إذا كانت هنالك جبيرة، لأن المسح إنما شرع إذا كانت هنالك جبيرة. فإذا وجد الجرح والكسر وليست هنالك جبيرة فلا دليل على المسح هنا، لأن المسح في الشرع، أو لأن المسح إنما أذن به الشرع إذا كانت هنالك جبائر. المسح إنما أذن به الشرع إذا كانت هنالك جبائر. حديث علي امسح على الجبائر، حديث جابر يعصب خرقة ويمسح عليها، فالأدلة نصت على المسح على الجبائر والعصائب. فإذا لم يكن هنالك جبائر ولا عصائب فلا دليل على المسح هنا على الكسر أو الجرح. وأيضا لحديث ابن عباس الذي سبق معنا، لأثر ابن عباس الذي سبق معنا في الذي فيه الجروح والقروح، ماذا قال ابن عباس؟ مر معنا، قد يتيمم الذي فيه الجروح والقروح، وجاء عنه أيضا بالذي فيه الجدر قال يتيمم، فلم يأمر، فأمر ابن عباس بالتيمم ولم يأمر بالمسح على هذه القروح أو الجروح بدل التيمم. إذن لم يأمر ابن عباس، ابن عباس بالمسح على الجروح أو القروح، وإنما أمر بالتيمم. فدليلهم أيضا أن هذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني: مذهب المالكية، أو مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية للإمام أحمد، قالوا يلزم عليه المسح على الجرح أو الكسر الذي ليس فيه جبائر ولا عصائب. إذن يمسح على جرحه أو على كسره وإن لم تكن فيه عصائب، أو تكن عليه وإن لم تكن عليه عصائب ولا جبائر. ولا يتيمم لها ولا يتيمم لها. وذلك انتبهوا، وذلك لأن العضو هذا، لأن العضو هذا الذي فيه الكسر أو الجرح، الأصل أن الطهارة عليه تكون بالماء، الأصل أن الطهارة تكون عليه بالماء، فإذا صعب أن يغسل بالماء وأمكن استخدام الطهارة بالماء وأمكن تطهيره بالماء ولو بالغسل، فهو أولى من أن يؤتى بطهارة من جنس آخر، فهو أولى من أن يؤتى بطهارة من جنس آخر وهو التراب، فيطهر هذا الجرح أو يتطهر لهذا الجرح بشيء من جنس التغسيل، بشيء مما يغسل به وهو الماء بالمسح هنا، أولى من أن يؤتى بجنس آخر وهو التراب. ولقوة هذا، وأيضا لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو لا يستطيع أن يغسل الجرح بالماء، لكن يستطيع أن يمسحه بالماء، يستطيع أن يمسح عليه بالماء، فهذه استطاعته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا لا يستطيع أن يغسل الجرح لا بالماء، لكنه يستطيع أن يمسح عليه بالماء، فهذه استطاعته، فيحافظ على الجنس، على المادة المطلوبة، على الوسيلة المطلوبة للطهارة وهي الماء، ويختلف معه بعد ذلك، تختلف معه بعد ذلك طريقة استخدام الماء. وأما التراب فهو بدل عن الماء إذا لم يمكن استخدامه، وهنا أمكن استخدام الماء. وهذا القول عندي هو الأقوى، هذا القول هو الأقوى، وإن كان الأول قوي أيضا، لكن هذا عندي أقوى مني. وأثر ابن عباس يرد عليه بأمرين، أثر ابن عباس يرد عليه بأمرين. الأمر الأول هو موقوف فلا حجة فيه، هو اجتهاد منه فلا حجة فيه. الأمر الثاني أنه قد يحمل كلامه هذا على من كان يتبرر أيضا إذا مسح جرحه بالماء، يحمل على من كان جرحه يتبرر إذا غسل أو مسح بالماء، فهذا الذي لا يستطيع أن يغسل الجرح بالماء ولا يستطيع أن يمسح على الجرح بالماء، إيش الحل الأخير؟ ما هو الحل الأخير؟ يتيمم. إذن إذا كان الجرح، إذن نقول هنا عدة حالات معنا، صور متعددة. إذا أمكن أن يغسل الجرح أو الكسر فيجب أن يغسل، الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يمكن أن يغسل الجرح لكن يمكن أن يمسح عليه بالماء فيمسح عليه بالماء. الحالة الثالثة، إذا كان الصورة الثالثة، إذا كان هذا الجرح أو الكسر يتضرر الشخص بغسله بالماء أو بمسحه بالماء، فهنا يترك كما هو ويتيمم له، يترك كما هو ويتيمم له. وهذا متى؟ إذا لم تكن هناك جبيرة أو عصابة. أما الجبيرة والعصابة قد ذكرناها، ولا بأس في آخر المسائل نأتي بملخص مفيد مختصر. المسألة السادسة والأخيرة، كثرة المسائل لأني جمعت بين الحديثين، وإلا لو وزعنا المسائل بين الحديثين ستخف معانا، لكن الأنسب ما فعلته هنا أن أقرأ الحديثين وأتي بالمسائل للحديثين، لأننا نحتاج لحديث علي ولحديث جابر في بعض هذه المسائل. طيب، المسألة السادسة، إذا أمكن المريض غسل بعض جسده، إذا أمكن المريض غسل بعض جسده، أحيانا المرض يكون في جميع البدن، هذا الأمر واضح، وأحيانا بعضه جريح وبعضه فيتضرر عند استخدام الماء، والبعض الآخر ليس كذلك فلا يتضرر عند استخدام الماء، فكيف نفعل في هذه الحالة؟ ليس جميع بدنه مصابا لا يقدر على استخدام أو لا يقدر الشخص فيه على استخدام الماء مطلقا، لكن بعضه جريح والبعض الآخر يمكن استخدام الماء له، فكيف نفعل الآن؟ المسألة على حالتين. الحالة الأولى إذا كان أغلب البدن يمكن غسله، إذا كان أغلب البدن يمكن غسله، فأهل المذاهب الأربعة على أنه يجب غسله، فأهل المذاهب الأربعة على أنه يجب غسله. انتبه، فيه جرح مثلا في رأسه فلا يستطيع استخدام الماء في الرأس، لا يستطيع استخدام الماء في رأسه أو على رأسه، وبقية البدن يستطيع أن يغسله بالماء. فهنا عند فقهاء المذاهب الأربعة يجب عليه أن يغسل هذا المتبقي من جسمه ما دام أن المتبقي هو الأغلب والأكثر عملا بالتقليد. فيقولون أكثر البدن أو أكثر الأعضاء بدلا بالوضوء يمكن غسلها فيجب أن تغسل. ويدل عليهم حديث جابر هنا، يدل عليه حديث جابر هنا قال كان الشج أين الشج في هذا الرجل، أين كان؟ في رأسه. قال فيعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها في الرأس ويغسل سائر جسده. إذن بقية الجسد بعد الرأس يغسل. وكذلك لو كان الجرح مثلا في الكف، في أحد الكفين، إذا كان الجرح في أحد الكفين وأراد الوضوء وهذا الكف المجروح يتضرر باستخدام الماء، فبقية الأعضاء لا تتضرر، فيجب عليه أن يغسل بقية أعضاء الوضوء فيمسح على الجبيرة أو على العصابة التي في رأسه التي في يده بحسبه، ويغسل باقي جسده. الحالة الثانية، إذا كان المتبقي من الجسد هو الأقل، إذا كان المتبقي من البدن هو الأقل، الجروح فيه أكثر أو القروح أو ما أشبه ذلك، وتبقى جزء من بدنه لا يتضرر صاحبه إذا غسل بالماء، لا يتضرر إذا استخدم له الماء أو إذا غسل بالماء، فما هو الحل الآن؟ هل يغسل هذا الجزء اليسير المتبقي أم يكفي التيمم ما دام أن أكثر البدن أو أكثر الأعضاء متضررة؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كذلك يجب غسل هذا الجزء المتبقي من البدن الذي يمكن غسله، أنه يجب غسل الجزء المتبقي من البدن الذي يمكن غسله، وذلك لأن التيمم أو المس على الجبيرة إنما هو للضرورة، فما اضطررنا للمسح عليه أو التيمم لهم فهو الذي يمسح عليه أو يتيمم له، وما عداه لا ضرورة في الترخيص لأجل الترخيص له بالمسح أو التيمم فيجب غسله. إذن التيمم أو المسح على الجبيرة لماذا؟ للضرورة. فإذا وجدت في بعض البدن فيمسح على الجبيرة أو يتيمم له بحسبه، والبعض الآخر من البدن لا ضرورة لمسح عليه أو لتيمم وان باب أولى لتركه، فما دام أنها ليست أو ما دام أنه لا ضرورة لترك تغسيله فيجب غسله. وهو ابن عمر رضي الله عنه كان يمسح على إصابته على كف المعصوم ولم يفرق ويحصل ما عداهم ويحصل ما عداهم ولم يفرق بين قليل وكثير. فالتفريق لا دليل عليه، وإنما ننظر للسبب. لماذا مسحت على هذه الجبيرة؟ لأني لا أستطيع أن أغسلها بالماء. وما عداها؟ قال أستطيع أن أغسلها بالماء. إذن نقول الأول ضرورة فأنت تمسح، ضرورة أنت مضطر في الأول فتمسح، والثاني لا ضرورة فيه فيبقى على الأصل، والأصل أنه يغسل لأجل الوضوء أو لأجل الغسل من جنابة أو من حيض إذا كانت امرأة. فعلى هذا المثال، مثلا شخص فيه جروح في جميع بدنه ما عدا رأسه، أو في جميع بدنه ما عدا الساقين والقدمين، فنقول ماذا هنا؟ يتيمم، الأجزاء كثيرة قد يصعب أن يمسح عليها، يتيمم أو أن يلف على جميع بدنه فيتيمم، والجزء المتبقي مثلا الرأس أو الأقدام أو الساقان مع الأقدام هذه يجب أن تغسل، فلا ضرورة للمسح عليها أو للتيمم لها، ومن باب أولى أن تترك بالمرة. عملية مثلا في صدرهم، فقالوا يتضرر إذا اغتسل من رأسه مثلا إلى عجزه إلى منتصفه إلى الخصر، لكن ما يتضرر بالبقية، فنقول إذن إذا كانت هنالك عصائب على الأجزاء هذه المتضررة على العملية مثلا يمسح عليها، والباقي لا بد أن يغسل، لا ضرر من استخدام الماء هنا، فليست هنالك ضرورة لترك هذا الموضع أو للإتيان بالبدن. وأما الجزء الباقي إن كانت كبيرة مسح، وإن لم تكن كبيرة مسح على الجرح على الصحيح، وإن لم يمكن المسح يعني مسح بالماء، وإن لم يمكن المسح لا كبيرة ولا يمكن المسح فيتيمم لهم، والجزء المتبقي يغسل. انتهت المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. الخلاصة يشرع المسح، أو الخلاصة من كانت عليه جبيرة أو عصابة بكسر أو جرح أو جرح وأراد الطهارة فيمسح على هذه الجبيرة، ولا يشترط أن تلبس على طهارة، ولا يمسح إلا الجزء الذي يحتاج فيه إلى استخدام الجبيرة، ولا يمسح إلا على الجزء الذي يحتاج فيه إلى الجبيرة، ويمسح إلى قدر إلى الوقت الذي ينتهى فيه من هذه الضرورة، فلا وقت محدد لهم، ولا يلزم التيمم مع المسح، فيكفي المسح ولا تيمم، ولا يلزم التيمم أيضا. وإذا لم تكن هنالك جبيرة فالصحيح أنه يمسح على مكان الجرح حفاظا على الطهارة المائية، محافظة على الطهارة المائية، وما بقي من جسده بعد ذلك فيغسل سواء كان كثيرا أو كان قليلا. وممكن يستدل أيضا بحديث جابر، وهو الذي دندل عليه كثير من الفقهاء، لكن هو حديث ضعيف كما مر، والمعاني صحيحة، والمعاني صحيحة، والله أعلم. وكان في نفسي حديث ابن عباس، لكن سبحان الله. وعلى كل من هذه المسائل كما تعلمون كثيرة من ناحية، مهمة من ناحية، في بعضها صعوبة من ناحية، فتستحق أن يؤخذ لها وقتا واسعا. نعم. المذهب الأخير في الغسل أن يغسل بعض، مذهب ما ذكرته مذهب الشافعية والحنابلة، إذا كان يمكن أن يغسل بعض الجسد وهو الأقل فيتيمم من أكثر فالجزء المتبقي يغسل، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح وهو الصحيح. هذا أنا نسيت ما قلت مذهب من هو ذكرون حتى في أثناء الدرس. إذن ننتهي إن شاء الله منها بهذا القدر، ومن عنده سؤال يسأل. نعم، ابدأ أنت بعد. كيف؟ إذا كان على جنابة ما على جنابة يصبح في الثمن من بارد يتيمم، لا يتيمم 100%، لكن هل يتوضأ معهم؟ جد اصبر علينا يومين قصرتني أمس، قلت لك إن شاء الله اليوم هو بحديث ابن عباس، لكن الوقت يعني أدركنا، اصبر زد علي يومين، وإذا طولته بعد الأجل إن شاء الله إلى يوم السبت سنذكره. لا بد يتيمم على مذهب جمهور العلم، لكن هل يلزم يبنى الوضوء؟ في خلاف، إن شاء الله نذكره في يوم السبت. نعم عندك ها؟ ارفع صوتك طيب قرب أحسن، تعال لأن ما أسمعك. بأي يوم يبدأ إيش؟ بالمسح يجوز له هذا لهذا أحسن. إذا كان الشخص يجمع بين الغسل وبين التيمم جروح تحتاج تيمم أو مسح على كبيرة وأماكن صحيحة تحتاج إلى غسل، فلو أن يبدأ بهذا أو بهذا، يبدأ بالتيمم قبل الغسل أو يغتسل ثم يتيمم يسر، وكذلك المسح يبدأ بتغسيل الأعضاء ثم يمسح أو يمسح ثم يغسل الأعضاء، لأنه ما عندنا دليل على ترتيب الشيء هذا بهذا لزوما أو لزاما، فيبقى على الجواز التيمم قبل الغسل أو الغسل قبل التيمم يصح إذا جمع بينهما في مثل هذه الصور. يغسل البقية، يغسل بقية العضو إذا كان الجرح في جزء من العضو، في جزء من العضو مثلا في الكف، فيغسل فيمسح على الكف خاصة إذا كانت عليه جديرة، والباقي إنه هو الذراع لا يمسح عليه إنما يغسل، فقد كان ابن عمر يمسح على المعصوب على كفه المعصوب ويغسل ما حوله ويغسل ما حوله ويغسل ما حوله، فالباقي يغسل. وإذا زادت الجبيرة بلا حاجة يجب أن تنزع الزيادة، وإن زيدت لحاجة لأنها ما ستشد وتربط إلا بهذه الزيادة فهي ضرورة،